الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، المبعوث رحمة للعالمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، انتقل إلى الرفيق الأعلى وقد تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بين أصول الدين وفروعه، أوضح للسالكين الطريق المؤدية إلى رضوان الله جل وعلا وجنته، وحذر من سبيل الهالكين، أمر الناس بالتقيد بما جاء به عن ربه جل وعلا. ففي الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن صحابة نبي الله أجمعين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أن العمل الذي يتقرب به إلى الله لا بد أن يكون مما أذن به الشارع المبلغ عن الله جل وعلا رسالاته محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي لم يتقيد بما شرعه الله في كتابه أو سنه نبيه صلى الله عليه وسلم، فعمله مردود عليه. الإنسان إنما يعمل إذا كان يعمل للآخرة، يعمل لتحصيل الثواب والخروج عن مسببات العقاب، يتقرب إلى الله. إذن لا تقرب إلى الله جل وعلا إلا بما شرعه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. في العبادات كلها الأصل فيها التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أكمل الله جل وعلا الدين، فلم يعد الناس بحاجة إلى أن يخترعوا عبادات ولا أن يستنوا لأنفسهم قربات. الدين ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بما تحمله من كتاب الله الكريم، وبما سنه لأمته بأقواله وأفعاله وما يقره. ولا أحد أنصح للأمة من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أخشى لله منه، ولا أحد من البشر أرحم بالعباد من محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله وصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فما شرع لنا إلا ما كان رضا عند ربنا جل وعلا ومفيدا لنا في حياتنا وآخرتنا. فعلى المسلم أن يحرص على تعرف سنة محمد صلى الله عليه وسلم وما تلقاه عنه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد اختار الله له صحابة كراما ثقات عدولا أمنا فحملوا هذا الدين وبلغوا من جاء بعدهم ما تبلغوا به عن نبيهم من أفعاله وأقواله، وما وضحه من أفعاله وأقواله لما نزل عليه من ربه جل وعلا. فهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أسعد الأمم، ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون، يعني أننا هذه الأمة الآخرون وجودا في هذه الأرض في الدنيا، لكن هذه الأمة هي أول الأمم دخولا الجنة. وإنما يحصل ذلك لمن أطاعه. يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى الرسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذا لا بد من تفقد المرء لأحواله وأعماله وعواطفه وميوله لينظر هل هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يصح أن يحاول أن يتعسف لتطويع الشرع لمقاصده وآل ما يحب، وإنما يخضع أمره وميوله لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لينال بذلك رضا ربه جل وعلا، وينال دفاع الله عنه. فإن العبد ضعيف إلا بتقوية الله له، لا حول له إلا بلطف ربه جل وعلا به. فإذا أحسن السير والاختيار وتفقد أموره وأحواله، ولا بد أن يجد أخطاء ومخالفات، فليصطحب معه التوبة باستمرار والاستغفار، والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المستغفرين. وقد قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كثير التوبة كثير الاستغفار، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فالشأن في المسلم أن يجعل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حاكما على أمور أفعاله وأقواله ورغباته ومخالطاته، يكف نفسه عما يخالف أمر الله لئلا يرد عليه عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الدين كمل، لم يبقى للناس حاجة لأن يضيفوا إضافات أو يستحدثوا أعمالا، بل قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي لفظ في غير هذا اللفظ رواه مسلم: وكل ضلالة في النار. لا شك أن كل أحد يريد أن ينجو من عذاب الله ومن النار، لكن أكثر الناس لا يحسنون سلوك الطريق الآمن. وقد قال الله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. إذن كيف العمل؟ يجتهد الإنسان ويتحرى، يستشير أهل الدراية والمعرفة، أهل الخوف من الله جل وعلا، العارفين بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين يدل عملهم على حسن صنيعهم، فيستشيرهم ويستعين بالله ثم بآرائهم، ثم لا يعتمد على ذلك، بل إذا أمسى أمسى على التوبة والاستغفار والمبعث على ما يسر الله له من الأذكار، وفي الأذكار من الخير والحفظ والدفاع ما الله به عليم. وإذا أصبح حمد ربه الذي أحياه بعدما أماته ومن عليه بالبقاء على دين الإسلام، فإن أنفس شيء وأغناه وأعلاه قدرا التمسك بهذا الدين الذي قال الله عنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم مع ذلك يجتهد في الدعاء والابتهال إلى خالقه أن يثبته على الهدى ويصرفه عن الرداء، أن يجيره من مضلات الفتن، أن يهتم بأمور المسلمين، يدعو لهم، يسرهما يحصلون عليه من خير ونجاة من المحن والفتن، يتوجع لما يصيبهم ويتوجه إلى الله في كشف الضر وإزاحة البأواء واللأواء والشدائد. فرب دعوة في جوف الليل يفرج الله بها كربات عن مكروبين ويغيث بها ملهوفين. فلا يحقرن المرء من المعروف شيئا. وأمتنا في هذا الوقت تكالبت عليها الأمم وتداعت عليها لتصدها عن دين الله وليحدثوا في دينهم ما يكون سببا في رد أعمالهم. فيحتاج المسلم ويحتاج قادة الأمة بدينها وسياستها أن يهتموا بهذا الأمر حتى تبقى لهم أعمالهم نقية في تقيد تام بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الحذر من البدع ما ظهر منها وما بطن، فإن البدعة أعظم وقعا على الأمة من المعاصي. وإن كان الجميع مضرا بالأمة إلا أن البدعة من شأنها أن تستولي على القلوب حتى يرى الإنسان ما ليس بالحسن، يراه في عينه وفكره أنه حسن فيضيع ويضل ويضل في العبادات. شرع الله لنا فرائض الدين من صلاة وزكاة وصيام وحج مع الشهادتين، وشرع نوافل لا حصر لها من الأذكار وتقربات. فليتقيد العابد الذي يرجو رحمة ربه ويخشى عقابه، فليتقيد بما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الله على الأمة وعظيم عطائه لها أنها حفظت أخبار رسول الله وأحواله وسيرته مع أصحابه، وحفظت للأمة سيرة صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. أولئك القوم الذين شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس، وتلامذتهم كذلك، وتلامذة تلامذتهم كما في حديث عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فما عليك يا أخي المسلم، ما على المسلم من رجل أو امرأة إلا أن يحرص على إحسان العمل والنظر في ما يحتمل من بدع قد تدخل في عليه من حيث يدري ومن حيث لا يدري، فليحرص على التبرؤ منها والسؤال عما يشكل عليه، فإن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي في حديث إنما دواء العي السؤال، أي علاج الجهل أن يسأل الإنسان من يعلم، لكن السؤال ما يسأل عنه هو دين، فيحتاج المرء إلى أن يحسن الاختيار في التوجه إلى من يحسن به الظن ويثق به السلامة قصده وعدم مجاملته أو مداهنته ليكون من أمره على بصيرة. كثير من الناس تمر أمور يتعاطاها من عمل بعض الناس إحسانا وقد لا تكون على هدى. الصلوات الخمس والشهادتان والزكاة والصوم والحج في الغالب أنه لا خفاء فيها لمن وفق للسؤال. وهناك أمور كما في حديث النعمان بن بشير لا يعلم مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ولكن الله جل وعلا لم يضيق علينا، ما جعل علينا في الدين من حرج، ما كنا محتاجين إليه حاجة متكررة فهو بين، وما كان منه الخطر الكبير من المحرمات فهي بينة، وما سوى ذلك يتقي الإنسان ما وضح له فيه السبيل وتجلى الأمر يحمد ربه على ما ظهر له، وما أشكل عليه فقد جعل الله جل وعلا لنا منية فيما أحل عما حرم وفيما وضح السبيل عمن بهم، والموفق موفقه الله. ومما ينبغي أن يعتنى به أن يحسن الإنسان اختيار من يصحبونه في مجالس ورحلات وأسفار وتجارات، يختار منهم من يظهر له أنه أتقى لله وأعرف لمقاصد الله مقاصد الله ورسوله وأشد جرأة على الابتعاد عن المحرمات. وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كان فخ الخير وحامل المسك، فانظر من تختاره، أترضى باختيار من صحبته ردا عليك ومجالسته شينا لك والاتجار معه توقع في بيوع محرمة أو مكاسب مشبوهة؟ فاحرص على حسن الاختيار في أمورك كلها. أسأل الله جل وعلا الذي من علينا بالاجتماع في هذا المكان أن يحسن عاقبتنا في كل أمورنا وأن يعاملنا بعفوه ويصرف عنا بقدرته جل وعلا وجميل إحسانه وجليل تدبيره أن يصرف عنا كل شر وكل بلاء وفتنة، وأن يعيذنا بمنه وكرمه من نزغات الشيطان ووساوسه، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويخذل أعداءه وأن يصلح قادة الأمة الإسلامية، وأن يملأ قلوبهم من مخافته وحب نصرة دينه والجد والاجتهاد في حمل الأمة على منهج نبيها ومسلكه في حياته ومسلك صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظ علينا في هذه البلاد أمننا وعلى الأمة الإسلامية في كل مكان، وأن يصلح قادتنا في هذه البلاد وقادة الأمة في كل مكان، وأن يملأ قلب كل من تولى أمر المسلمين بمخافة الله وحسن مراقبة ربه جل وعلا والخوف من يوم العرض والجزاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما أسره سبحانه أن يرينا في أعدائنا أعداء الإسلام عجائب قدرته، أن ينزل بهم من الفجائع والمصائب ما ينسيهم ما هم فيه من عز ويجعلهم في حال ترد ورداء، وأن يجعل ذلك من أسباب الاعتبار للمسلمين والاتعاظ. كما أسأل جل وعلا أن ينزل بالذين اشتدت وطأتهم وتعاظم ظلمهم وعدوانهم على الأمة أن ينزل بهم صنوف العذاب لي، وأن يخرجهم مما يعتدوا عليه في فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها من البلاد الأفريقية والأوروبية، أن يخرجهم في غاية المذلة والصغار، إنه القادر على كل شيء. كما أسأله جل وعلا أن يوفق كل بلاد الأمة الإسلامية لإحسان الاختيار لمن يقودها ويسوس أمرها ويحملها على طاعة ربها ويحكم شرع الله فيما بينها عاجل وغير آجل، وأن يزيد من ولاه الله أمر بلادنا هذه المملكة بمزيد من الخير والتقى ومخافة الله جل وعلا وصدق الرجاء وعظيم التوكل عليه سبحانه وتعالى، وأن يحفظ بهم أمن البلاد ويصون بهم حماها وحدودها ويردع بهم دعاة الفسق والفجور ويعلى بهم الحق وأهله ويثيبهم على كل خير ويصرفنا وإياهم عن كل شر بمنه وكرمه. اللهم يا أرحم الراحمين ويا مجيب الدعاء ويا فارج كاشف الضر إذا الولى، نسألك أن تغفر لنا ولأمواتنا وأحيائنا وتصلحنا وتصلح ذرياتنا وتعاملنا بعفوك وترحمنا برحمتك وتجيرنا من كل بلاء وفتنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم تجاوز عنهم ووفقهم وأصلح ذرياتهم وبارك لهم في أوقاتهم وأعمالهم وأعمارهم يا مجيب الدعاء. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، تقول السائلة: هل يجب على المرأة أن تلبس القفازين؟ على المرأة أن تعتني بستر جسدها كله عن نظرات الرجال، فإذا تيسر لها ذلك وتحقق فالأمر بحمد الله واسع. نعم. إذا مات الجنين في الشهر الرابع فهل يصلى عليه؟ إذا مات في الشهر الرابع فهو لم يبلغ حد نفخ الروح، يقول من ظن أنه أزال النجاسة ولكنها لا تزال عالقة وصلى ولا يعلم بذلك إلا بعد الصلاة، فهل عليه إعادة الصلاة؟ لا، إذا صلى وهو يعتقد أن النجاسة قد زالت فعل ما يستطيع، ظنا راجحا أنها قد زالت فصلاته صحيحة ولا يؤثر ذلك، بل لو صلى وفيه نجاسة ظاهرة لكنه نسيها أو لم يعلم بها فالصلاة صحيحة. إذا كنت في الطواف وارتفع الأذان هل أستمر في دعائي في الطواف أم أردد مع المؤذن؟ ترديدك مع المؤذن لا يمنعك من الدعاء فيما بين ذلك، فالأمر في ساعة. الشركة تقوم بإعطاء أعضائها قرض بقيمة 10,000 دينار عن طريق بنك، ويقوم الموظف بتسديد هذا القرض بدون فوائد والشركة تتحمل الفوائد مع البنك، ما حكم ذلك؟ إذا كانت الشركة تتحمل دفع أرباح ربوية فإن من رضي بالمنكر يكون شريكا في الإثم، وبالنسبة للأذان المسلم إذا سمع المؤذن يؤذن ثم قال مثل ما يقول المؤذن، ثم إذا جاءت أتى إلى حي على الصلاة حي على الفلاح قال عند كل كلمة من هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كان يتهيا، ثم ختمه بلا إله إلا الله مع المؤذن، ثم قال بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته، من قال هذه يقول المصطفى حلت له شفاعتي، ولا أحد إلا هو يفرح ويتمنى أن تحل له شفاعة رسول الله، لكن شفاعة رسول الله لا تحل إلا لأهل التقوى لمن لا يشرك بالله شيئا، فلا بد أن يوحص الإنسان نفسه للبراءة من الشرك. نعم. ما حكم النقاب للمرأة؟ هو النقاب من الألبسة التي كانت العرب تلبسها في الجاهلية ولم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حال إحرام المرأة في حج أو عمرة، فإنه قال عن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، يعني حال الإحرام، وما في سوى ذلك فهو جائز، إلا أن الذي ينبغي لمن يتبرقعنا أن يكون البرقع للستر لا للفتنة والاجتذاب، فإن الله لا تخفى عليه خافية، وقد قال صلى الله فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات، فالتي تنتقب لستر نفسها وتضع فتحات على قدر انطلاق البصر لا شيء عليها، وأما اللواتي يتفنن في البراقع والأصلاء فإن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. ما حكم ألعاب الأطفال التي على شكل مجسمات مصورة؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين ونهى عن التصوير، وأخبر أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأخبر أن من صور صورة يؤمر يوم القيامة بأن ينفخ فيها الروح وليس بفاعل وإنما لتعجيزه، ومع هذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم لعاب الأطفال، وقد رأى عند عائشة رضي الله عنها وقد تزوجها وهي ابنته 9 صغيرة فرس له جناحان، فقال عجب فرس له جناحان ينزح معها، فقالت أليس كان عند سليمان خيل لها أجنحة، فضحك وسكت ركعة. هل في الكعبة مكان يستجاب فيه الدعاء؟ لم يثبت حديث صحيح فيما بالنسبة للكعبة، لكن إذا فتحت ودخلها الإنسان فليصلي فيها كما صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في بلدنا أكثر المساجد يذكرون الله بصيغة جماعية بعد كل ركعتين من صلاة التراويح، فهل يجب علينا ترك هذه المساجد مع العلم أن البعض قد يشق عليه ذلك، أي الذهاب إلى مسجد ليس فيه هذه البدع؟ لا شك أن هذه داخلة في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. لكن إذا نحب أن نسترسل يدين، كذلك بعد الصلاة كونهم يذكرون الله أذكارا جماعية لا يختل صوت واحد عن الثاني، أيضا هذه ليست من السنة وإنما هي من البدع. نعم. يقول: هل من نصيحة للذين يذهبون إلى الأفراح